هذه السورة الواقعة لعبد الله بن سهل ومحيصة وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبدئة أولياء الدم بالأيمان ثم عرضها عليهم من اليهود فأبوا أن يحلفوا لعدم حضورهم وامتنعوا من قبول أيمان اليهود لعدم إسلامه فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده. نجد مالك رحمه الله يعيد نفس الخبر ولكن بألفاظ أخرى لها مساس بالقضية. ففي الحديث الأول: إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب، ودى يدي دفع الدية، وهنا نص صريح في أن اليهود يتحملون الدية. ولما جاءت الأيمان بعد أنك أنكر اليهود أنهم قتلوا قال: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. كلمة دم صاحبكم لها احتمالان: احتمال الدية والدية تسمى دما، واحتمال القصاص والقصاص دم. يستدل القائل على ذلك بقول الشاعر: أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط مياسة القرط. فقال: أكلت دما، وهذا عند العرب من باب الذلة، لأن من قتل له قتيل يجب أن يأخذ بالثأر، فإن عجز عن الأخذ بالثأر أخذ الدية وأكلها، فكانوا يستعرون من ذلك. فهو يدعو على نفسه أن يصاب بمثل هذه الإصابة إن لم يكن يروع زوجته بضرة أحسن منها، فأطلق الدم وأراد الدية. ولهذا نجد القائلين بالقسامة كما تقدم لنا من يقول إنها تقوم مقام البينة أو الاعتراف وفيها القصاص في العمد والدية في الخطأ، ووجدنا من يقول إنها لا تنهض إلى القصاص بل فيها الدية فقط في الخطأ والعمد. تقرر هذا أمس ولا لا؟ وهذا الحديث الأول يستدل به الذين يقولون لا قصاص في القسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمحيص وحويص وعبد الرحمن: إما أن يدوا صاحبكم، يعني يدفعوا الدية، ما قالش يقتل، يبرز القاتل ويقتل. وأيضا قال لهم: تحلفون 50 وتستحقون دما. يد صريحة في الدية، استحقاق الدم فيه احتمال الدية بقرينة يد صاحبكم وتحتمل القصاص. ولما وجد هذا الاحتمال وكان سببا في الخلاف عند الأئمة رحمهم الله، ونذكر مرة أخرى مالك وأحمد يقولان إن القسامة توجب قصاصا في العمد ودية في الخطأ، والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يقولان القسامة توجب الدية في العمد وفي الخطأ. وسبب القول بالدية دون القصاص الحديث الأول: إما أن يدوا وتستحقون دما. فأعاد مالك رحمه الله الخبر مرة أخرى وفيه مغايرة جزئية وأساسية. المغايرة الجزئية أنهم لما جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا: وأراد عبد الرحمن أن يتكلم لمكانته من أخيه عبد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهنا من أحق بالمطالبة بالدم، عبد الرحمن أخو عبد الله ابني سهل اسمه سهل، ولا محيص وحويص ابن عم ولا من أعصابته؟ عبد الرحمن أحق بالمطالبة بالدم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه دعوة، لأن الخصم غير موجود، واعتبره عرض لموضوع واقع. فقال كبر كبر، وتكلم محيصة وحويصة، واتضح الأمر، وبقي هنا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحل. وهنا يأتي المغايرة الأساسية، تحلفون 50 يمينا وتستحقون ايه؟ دم صاحبكم اللي جات هناك او قاتلكم. كلمة قاتلكم ليس فيها احتمال الدية. اذا تحلفون 50 يمينا وتستحقون القصاص بدم صاحبكم، دم صاحبكم الذي تحلفون عليه، قتل صاحبكم، لان صاحبهم اخوهم مقتول وانتهى، يبقى القتل المطلوب الان قتل مين؟ الخصم الذي يدعون عليه وسيحلفون عليه 50 يمين. اذا كما اشرنا سابقا بان المتأمل في اسلوب مالك في موطئه يشرحه بنفسه. لما كانت كلمة يدو تستحقون دم، يدو صريحة في الدية تستحقون دم، فيها الاحتمالين، جاء بالاثر الثاني الذي لا احتمال فيه، جاء بالدم اللي جاءت اولا، وجاء بالقتل، قتل صاحبكم. اذا هذا موجب ليش؟ اعادة الحديث اخر بنفس الصيغة او القضية من حيث هي، ولكن بالفاظ اخرى تشرح وترفع اللبس والاحتمال في كلمة دم. وبهذا استقر عند مالك وعندنا عن طريق مالك ان القسامة فيها القصاص في العمد والدية في الايش؟ في الخطر. هنا نأتي الى الاشارة الى الجانب الثاني الذي لم يرى القسامة لها تأثير، ويذكرون اثر هو حجة عليهم. يقولون ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يستحق التردي عنه، معدود الخليفة الراشد الخامس. جمع الناس وابرز سريره وجلس للناس وقال: ما تقولون في القسامة؟ قال الحاضرون: قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى بها الخلفاء الراشدون. يقول ابو قلابة صاحب الحديث الرواية: فالتفت الي وقال: ما تقول يا ابا قلابة؟ ونصبني للناس، يعني اقابلهم. قال: قلت يا امير المؤمنين، عندك وجوه الناس وامراء الاجناد مجتمعين عندك، لو ان 50 واحدا منهم حلفوا عندك 50 يمينا بان رجلا زنى بدمشق ولم يحضروه، اكنت تقيم عليه حد الزنا؟ قال: لا. لو شهد عندك 50 رجلا منها اقسموا عندك على رجل سرق بحمص، اكنت تقطع يده باقسام ايمانهم؟ قال: لا. قال: كيف تقتل نفسا بايمان اشخاص لم يحضروا؟ وقالوا: ان كلام ابي قلاب لعمر بن عبد العزيز افهم بان عمر لم يرى العمل بالقسامة. وذكروا عن بعض فقهاء المدينة السبعة، وذكروا عن بعض الاشخاص الاخرين، وبعضهم كابن حجر او غيره يلمح بان البخاري كأنه يميل لعدم القصاص بالقسامة. لرواية اخرى سئل شخص قال: هل قتل رسول الله احدا بالقسامة؟ قالوا: لا. قال: كيف تجعلون فيها قصاص؟ والجواب عن ذلك نقول اولا حينما سأل عمر بن عبد العزيز الحضور عندهم وهم وجوه الناس وامراء الاجناد ماذا اجابوه؟ قالوا ما في قسامة، ولا اجابوه بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها. اجابوه بايش يا جماعة؟ قضى بها. اليس في هذه حجة من اتفاق الجميع على انها ثابتة بقضاء رسول الله؟ ثابتة. او انسان يأتي ويحاول ان يبطل القسامة الثابتة عن رسول الله وعن الخلفاء بشهادة الحضور باجتهاد من فكره. ومعلوم عند الاصوليين ان الاجتهاد في محل النص يسمى، او القياس في محل النص فاسد الاعتبار، لان الاصل اتباع النص. ثم يجاب عن ذلك، تريد ان تقيس الايمان في القسامة بالشهادة في الزنا، بالشهادة في السارقة، هذه في قتل نفس، وهذه في حد من حدود الله، في حد من حدود الله، وحدود الله تترأ بالشبهات. الرسول يقول ما إخالك سرقت، ويقول لماعز لعلك فخذت، لعلك قبلت، ويريد أن يصرفه عنه أو يتثبت منه، وخلي يدرأ الحدود بالشبهات. فإذا كان الأمر كذلك، هل نجعل ما هو معلق بإسقاطه بالشبهة نجعله اصلا لاسقاط دم معصوم مضموم لا يمكن ان يهدر ابدا؟ ايهما اقوى، حفاظ الحفظ على الدماء ولا اقامة الحدود؟ ايهما اقوى؟ الدماء، لانها لا تسقط بالشبهة ولا بالتهم، وهي حق من حقوق الادميين. حق الله مبني على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. اذا اجتهاد ابي قلاب وقياسه ايمان القسامة على شهادة الزنا وشهادة السرقة قياس باطل واجتهاد في محل النص. فاجاب الجمهور قائلا بان القسامة اصل مستقل بذاته، ليس مقيسا على غيره ولا يقاس غيره عليه. ولهذا لو ادعى انسان على انسان 1000 ريال وليس عنده بينة، لو حلف 50 يمينا وليس عنده بينة، هل يستحق من 1000 واحد؟ لماذا؟ لان القسامة لا تدخل في الحقوق. بل قالوا لا قسامة في العبيد، وان كان قالها ابو حنيفة رحمه الله ورواية عن احمد على ما سيأتي، قالوا لان المفروض في العبيد القيمة وليست الدية. فاذا كان الامر كذلك، واجمعوا على انه لا قسامة في الجراح، لو جرح دعا قطع يده فقع عينه ولا بينة، ما نقول فيها قسامة. لا، القسامة حكم مستقل بذاته في قضية مخصوصة وهي النفس. اذا مالك رحمه الله ساق الاثر الثاني ليبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وان لم ينفذ حكم القصاص بالفعل فقد نص عليه، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحب او صاحبكم، قتل صاحبكم، فنص صراحة على القتل وهو القصاص. ولا شك عند انصاف العقلاء بان كلمة صاحبكم ليس المقتول عبد الله بن سهل لانه مات وانتهى، قتل. والصاحب هنا الغريم الذي يدعون عليه ويعينونه ويحلفون عليه الايمان، والله تعالى اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم؟ قالوا يا رسول الله لن نشهد ولن نحضر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد فزعم بشير بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. تتمة لما تقدم ايضا، فوداه صلى الله عليه وسلم من عنده، وارسل 100 ناقة وادخلت عليهم داره، ورمحتني ناقة حمراء الى اخره، يعني يتفق هذا الأثر أيضا مع المتقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. وعرفنا كلمة من عنده أي مما تحت يده من أموال المسلمين، سواء كان من الفيء أو كان من الصدقة أو غير ذلك، فللرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما فيه مصلحة عامة. ولهذا يقولون إذا وجدت حادثة مثل هذه الآن وامتنع أولياء الدم أن يحلفوا، قال ما حضرنا، وجاء عرضة الأيمان على المدعى عليهم وقيل للمدعين يحلفون لكم، قالوا ما نقبل أيمانهم، هم أولياء الدم امتنعوا أن يحلفوا تورعا لعدم حضورهم، أيضا لم يقبلوا أيمان المدعى عليهم لأنهم إيش غير مسلمين، هل يضيع دم القتيل؟ لا. قالوا في هذه الحالة ولي أمر المسلمين يدفع ديته من بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع 100 ناقة لأولياء الدم ودفعها من عنده ليس من خاصية ماله بل من مال المسلمين تحت يده، وهكذا بيت مال المسلمين تحت يد ولي الأمر ولا يهدر دم مسلم.